أصفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت الشريعة المباركة بإباحة البيع وحله من أجل أن ينتفع الناس بعضهم بالحوائج التي يصنعها الآخرون. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، فبالبيع يتم تبادل السلع، والبيع معاوضة مال بمال، والمال قد يكون منفعة وقد يكون عينا وقد يكون دينا. قال المؤلف: يجوز بيع كل مملوك، يعني ما ملك مما فيه نفع مباح، فدل هذا على أن ما ليس فيه نفع مباح لا يجوز بيعه. مثل من أمثلة ذلك مثلا أن من أمثلة ذلك أن ما لا نفع فيه من مثل الحيات لا يجوز بيعها. ما فيه نفع محرم أيضا لا يجوز بيعه، من مثل الخنزير ومن مثل الخمور، ولا بد أن يكون المبيع مملوكا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فمن باع ما لا يملكه وما لم يؤذن له في بيعه فإن بيعه باطل لم ينعقد. قال: إلا الكلب، فالكلب فيه نفع مباح ومع ذلك لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ثمن الكلب خبيث، وبذلك قال الجمهور. وقال مالك: إذا كان الكلب مما يجوز الانتفاع به ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة جاز بيعه، ومذهب مالك في هذا أقوى. إذا حصل أن إنسانا أتلف مالا لا يجوز بيعه كخمر وخنزير وكلب ونحو ذلك، فإن متلفه لا ضمان عليه لعدم قيمته. وقال: لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لما تقدم، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر، ولا يجوز بيع المعدوم المعين، كما لو قال: أبيعك ما تحمل شاتي، فهذا بيع محرم، ولا المجهول كبيع الحمل في بطن الشاه، لأن هذا مجهول. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومثله أيضا المعجوز عن تسليمه كالآبق والشارد، لأنه مجهول، لأن في بيعه غررا. وهكذا أيضا لا يجوز بيع المغصوب، يعني أن المالك للمغصوب لا يجوز له أن يبيع ملكه، لأنه ليس في يده، في يد الغاصب، إلا لغاصبه يبيعه، لأن غاصبه سيستلمه، أو على شخص يتمكن من أخذه من الغاصب. وهكذا لا يجوز بيع سلعة غير معينة، كما لو قال: أبيعك سيارة من سياراتي، إلا فيما إذا كانت أجزاؤه متماثلة متساوية، كما لو قال: صاعا من تمر من النوع الفلاني، فهذه أجزاؤه متماثلة. هناك بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وذلك لمصلحتنا، ولأن إجازتها يؤدي إلى حصول النزاع والشقاق، ولا تنضبط المعاملات عند الناس. من تلك الأنواع بيع الملامسة، والمراد به أن يقول: أي سلعة لمستها فهي لك بعشرة مثلا. النوع الثاني المنابذة، بأن يقول: أي ثوب طرحته عليك فهو بعشرة، فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ومن أنواع النوع الثالث بيع الحصات، وله صورتان: الصورة الأولى أن يقول: أبيعك من هذه الأرض ما تصل إليه الحصات بعشرة آلاف، فهذا لا يجوز لأن فيه غررا. الصورة الثانية أن يقول سأرمي الحصات، فأي ثوب وقعت عليه الحصات فهو لك بعشرة، فهذا أيضا منهي عنه لأن فيه غررا. هكذا أيضا جاءت الشريعة بنهي المسلم عن أن يبيع على بيع أخيه، كما لو علمت أن زيدا باع سيارة على خالد فأتيت إلى خالد وقلت له أرجع سيارة زيد إليه وسأعطيك سيارة أحسن من سيارته بثمن أقل، فهذا منهي عنه في الشرع. هكذا أيضا نهي عن بيع الحاضر لباد، والمراد بذلك أن يكون الحاضر وكيلا للقادم من خارج المدينة. يقدم إنسان معه سلعة وهو لا يعرف السوق، فيأتي أحد أهل البلد ويقول سأكون وكيلا لك في بيع السلعة من أجل أن لا يغشك الناس فأنت لا تعرف الأسعار، فهذا من بيع الحاضر للباد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أيضا من أنواع البيوع المنهي عنها النجش، والمراد به أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يجد السلعة يحرج عليها بخمسين بستين وهو يريد أن يرتفع سعرها من أجل مصلحة البائع أو من أجل أن ترتفع الأسعار في السوق، فهذا من النجش. ومن أمثلته أيضا في أسواق الأسهم أن يدخل أرقاما على أنه يريد شراء هذا السهم لكنه يريد كميات كبيرة وهو غير مريد لذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. وفي بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصات البيع باطل، وأما في بيع الحاضر لباد وبيع الرجل على بيع أخيه وبيع النجش هذه البيع صحيح ويثبت الخيار. لماذا صح البيع؟ لأن النهي عن أمر خارج عن العقد. كذلك من البيوع المنهي عنها ما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة، ولها صور. الصورة الأولى أن يبيعه بثمنين مختلفين فيتفرقان قبل الاتفاق على أحدهما، كما لو قال له أبيعك هذا القلم بعشرة ريال سلمها لي غدا، أو بعشرين تسلمها لي بعد أسبوع، أو يقول له أبيعك هذا القلم بخمسة ريالات أو بدولارين، فيتفرقان قبل أن يحدد الثمن، فهذا من بيعتين في بيعة. من صور بيعتين في بيعة بيع العينة، بأن يقول له أبيعك هذا القلم بخمسين ألف مؤجلة لمدة سنة ثم تعود فتبيع علي القلم بأربعين حاضرة، أو العكس بأن أبيعك القلم بأربعين حاضرة ثم تبيعه علي بخمسين مؤجلة، فإن القلم لا قيمة له، وحقيقة المعاملة أنها بيع أربعين حالة بخمسين مؤجلة. من أيضا تفسير بيعتين في بيعة ربط عقد بعقد، كما لو قال أؤجرك هذا البيت بألف على أن تبيعني هذه، أو أؤجرك هذا البيت بألف ريال على أن تبيعني هذه السيارة بخمسين دولارا، فهذا من أنواع ما نهي عنه مما يدخل في بيعتين في بيعة. ومثله بقوله أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، فهذا ربط عقد بعقد. كذلك مما نهي عنه تلقي الركبان، والمراد به أن يذهب الإنسان إلى خارج البلد فيشتري السلع من أولئك الذين يريدون جلب السلع إلى السوق، فإذا اشترى صاحب البلد هذه السلعة فإنه إذا دخل السوق ووجد الأثمان بخلاف ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء ألغاه. مما جاءت الشريعة بالنهي عنه بيع الطعام قبل قبضه. اشتريت منك 50 صاعا من التمر فلا يحق لي أن أبيعها حتى أقبضها. والشافعي يحصر هذا في الطعام. وفي مذهب الإمام مالك الإمام مالك يحصر هذا في الطعام فقط، والشافعي يعممه في جميع السلع ويقول جميع السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض. وأحمد جعل الحكم في المكيلات والموزونات فقط فلا تباع قبل قبضها، وأما السلع المعدودة كالسيارات فيجوز بيعها قبل قبضها. ومذهب الإمام مالك بحصر النهي في المطعومات أقوى وأرجح، لأن الحديث إنما ورد فيه. جاءت الشريعة بتحريم الربا ورتبت عليه العقوبات الشنيعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآيات. وقال تعالى: وحرم الربا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. والربا أنواع: النوع الأول ربا الفضل، وهو بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما متفاضل. مثال الربوي بالربوي بيع البر، بيع صاع من بر مقابل صاعين من بر، فهذا ربا فضل. ومثله أن أعطيك 10 ريالات وتعطيني 9 ريالات، أعطيك ذهب قديم 9 جرام وتعطيني 5 جرام ذهب جديد، فهذا ربا فضل، يعني بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما فاضل على الآخر. متى تكون السلعة ربوية؟ إذا كانت ثمنا أو كانت مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في علة الربا. النوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل. مثال ذلك: أعطيك 1000 ريال اليوم وتعطيني بعد أسبوع 500 دولار، فهنا ليس من جنس واحد لكن علة الربا فيهما واحدة وهي الثمنية، ومن ثم لا بد من التقابض فيه. أورد المؤلف حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، لأنه إذا حصل تأخير فإنه يكون ربا نسيئة. قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. في مذهب قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، لأنه إذا حصل زيادة كان ربا فضل، لأن بيع ربوي بربوي من جنس أحدهما متفاضل. قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. لماذا؟ لأننا لا نتحقق من التساوي، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا اختلف الجنسان مثل بر وتمر فحينئذ لا يجري ربا الفضل، لكن يجري ربا النسيئة للاتحاد في العلة، لأن كل منهما مكيل مطعوم. إن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء بشرط أن يكون يدا بيد ولم يجز النساء فيه. ولا يجوز التفرق قبل القبض، إلا في الأثمان، إلا في الثمن بالمثمن، لأن الثمن علة مستقلة كما تقدم معناها. متى يكون الشيء جنسا واحدا؟ يكون الشيئان جنسا واحدا إذا جمعهما اسم واحد، تمر وتمر، بر وبر، هذا جنس واحد. إلا إذا كان يجمعهما اسم واحد وهما من أصلين مختلفين، مثل دقيق الشعير ودقيق البر، هنا جنسان. لماذا؟ لأنه وإن كان اسمهما واحد إلا أن أصلهما مختلف. فروع الأجناس أجناس، طحين دقيق البر هذا فرع للبر، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، مثل دقيق البر ودقيق الشعير. كذلك لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. مثال ذلك التمر الرطب الذي لم يرص بعد، لا يجوز بيعه بالتمر الذي قد كنز ورص. لماذا؟ لأننا لا نعلم بوجود التساوي بينهما، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالرطب. هكذا أيضا لا يجوز بيع الخالص بالمشوب. لو قدر عندك بر وعند صاحبك بر مخلوط بشعير، فلا يجوز أن تعطيه برك على أن يعطيك المخلوط الذي لديه. هكذا لا يجوز بيع الني بالمطبوخ. مثال هذا عندك بر، لا يجوز أن تبيعه مقابل خبز من البر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر، وهو اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل، وأرخص في بيع العرايا، وهي رخصة خاصة بشروط، أن تكون دون 5 أوسق، أن تباع بخرصها، أن يستلم التمر في الحال، أن يكون الرطب على رأس التمر لم يترطب بعد. ثم ذكر المؤلف باب بيع الأصول والثمار. إذا بعت سلعة، ما هي الأشياء التي تتبعها؟ وما هو الأحكام في بيع الثمار؟ إذا بعت النخل فثمرتها لمن؟ هل هي للبائع أو للمشتري؟ نقول ننظر، إن كانت قد أبرت فثمرتها القادمة للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن كانت لم تؤبر بعد فإن ثمرتها القادمة تكون للمشتري. ومثله أيضا بيع جميع الأشجار، إن بدت الثمرة فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن لم تبدو الثمرة فإن ثمرتها تكون للمشتري. إذا باع الأرض وفيها زرع، فالزرع لمن؟ هل هو للبائع ولا للمشتري؟ لبائع الأرض أو لمشتريها؟ إن كان هذا لا يحصد إلا مرة في السنة، فالزرع الموجود يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. أما إذا كان يجز مرة بعد مرة مثل البرسيم، فإن الأصل يكون للمشتري، والجزة الحاضرة تكون للبائع، والجزة القادمة تكون للمشتري. ذكر المؤلف بعد ذلك حكم بيع الثمار. لا، إذا الأصل أنه لا يجوز أن تبيع الثمرة إلا إذا بدا صلاحها، ويستثنى من ذلك أحوال. الحال الأول، إذا بعت النخلة بثمرتها ولم يبدو فيها الصلاح فحينئذ يجوز، لأنك بعته تبعا ولم تبع الثمرة استقلالا. الحالة الثانية، إذا بعت الثمرة قبل بدو الصلاح واشترطت عليه قطعها في الحال، فحينئذ يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح على أن تترك إلى وقت نضوجها جاز. طيب، لو قدر أنها بدأ فيها الصلاح فباعها، جاء الجراد فأكلها، جاء الجراد أصبحت جائحة، فحينئذ المشتري يرجع إلى البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الجوائح، وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ طيب، قلنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، متى نقول عن الثمرة بأنه قد بدا صلاحها؟ نقول إذا لونت التمرة فإنها حينئذ نقول بدا صلاحها، حتى ولو لم ترطب، ولو لم تطب للأكل. أما العنب فهو أن يتموه يصبح فيه عروق الحلاوة، وبقية الثمار أن تنضج ويطيب أكلها، والحبوب بأن تشتد، إذا اشتدت الحبة جاز بيعها. إذا كان عندك نخل إذا بدت ثمرة واحدة في شجرة فنقول إذا بدا صلاح ثمرة واحدة في شجرة فنقول جميع ثمرة هذه الشجرة قد بدا صلاحها. وكذلك هذا النوع من أنواع الثمرة نقول قد بدا صلاحها. عندك في البستان سكري بدا ثمرة واحدة منها، بدا صلاح ثمرة واحدة منها، كل السكري نحكم عليه بأنه قد بدا صلاحه. أما إذا كان عندك أنواع أخرى من التمور، خلاص، صقعي، غيره، فحينئذ إذا بدا صلاح السكري فلا يعني أنه قد بدا صلاح بقية الأنواع الأخرى، فضلا عن أنواع الثمر الأخرى كالعنب والمشمش والخوخ. بعد ذلك نذكر أنواع الخيار. المراد بالخيار هو جواز فسخ عقد البيع للمتعاقدين، بحيث يفسخه أحدهما ولو لم يرضى الآخر، هذا معنى الخيار. والخيار يثبت في عدد من المسائل. المسألة الأولى خيار المجلس، فإن المتعاقدين ما داما في مجلس العقد يجوز لهما أن يفسخا العقد ولو لم كل منهما يجوز له فسخ العقد ولو لم يرضى الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والتفرق المراد به التفرق بالأبدان عن مجلس العقد. وبذلك قال أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، وحديث الباب واضح الدلالة في هذا. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، بأن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار في فسخ البيع لمدة محددة، كما لو قال اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع، فهذا خيار شرط، يجوز لمن شرط له خيار الشرط أن يفسخ العقد في هذه المدة. لو قدر أنهما قطعا الخيار في المدة، بعد يومين زهم عليه، اتصل عليه وقال ترى جزمت بشرائي لهذه السلعة ولا خيار بيننا، فحينئذ يحق ينقطع خيار الشرط. المبيع في وقت خيار الشرط وخيار المجلس ملك للمشتري، لو كان له نماء فإن النماء يملكه المشتري، لو تلف المبيع في هذه المدة فإنه يتلف في مال المشتري. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار العيب، بأن يكون إذا بأن يجد المشتري عيبا في السلعة المشترات، وهذا العيب ينقص من قيمة السلعة المشترات، ولم يكن قد علم المشتري بذلك العيب، فإذا علم بوجود العيب فإن له رد البيع، ويجوز له أن يبقي السلعة وأن يأخذ أرش العيب. والمراد بالأرش الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمة السلعة صحيحة. مثال ذلك، اشتريت منك سيارة فوجدت فيها عيبا، قيمة السيارة قبل العيب 100 وقيمة السيارة بعد العيب 80، فحينئذ أنا بالخيار بين رد السلعة وبين أخذ الفرق وهو مقدار 20. إذا تلفت السلعة في هذه السلعة في هذه المدة ملك للمشتري. كذلك من أنواع الخيار خيار الغبن بأن يكون باعه السلعة بأزيد من ثمنها، وذلك بأن يكون هناك شخص مسترسل أو نحوه، فحينئذ يثبت الخيار. كذلك من أنواع الخيار خيار التدليس بأن يظهر السلعة بصفة مغايرة لصفتها الأولى. سيارة رمزها 350، أخذ اللوحة ووضع بدلها 500، فهذا تدليس، يثبت به خيار التدليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، يعني لا تربطوا ضرع الإبل والغنم. فمن ابتاعها أي اشتراها بعد ذلك بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وإذا علم بالتصرية قبل الحلب ردها ولم يرد معها شيئا. وهكذا كل سلعة فيها تدليس فإنه يثبت به خيار التدليس. من أنواع الخيار الخيار بالإخبار بالثمن على خلاف الحقيقة. قال: هذه السلعة اشتريتها ب80 ولك برأس مالها. لو قدر أن المتبايعين اختلفا في قدر الثمن، قال: بعتك السلعة ب100، قال: إنما اشتريتها ب80، فحينئذ يتحالفان ويتراجعان، كل منهما يرجع سلعته ويحصل الفسخ إلا إذا رضي أحدهما بقول الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.